إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، لأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم، فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم وإنما عليك البلاغ. إنا جعلنا ما على الأرض، ما فوق وجه الأرض من المخلوقات من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها، جمالا لها. والزينة الشيء المؤقت نزين به، زينة لها لنبلوهم، لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك أيهم أحسن عملا، نختبر الناس أيهم أحسن عملا بما يرضي الله عز وجل، وأيهم أسوأ عملا لنجزي كلا بما يستحقه. وإنا لجاعلون ما عليها، وإنا لمصيرون ما على وجه الأرض من المخلوقات صعيدا جرزا، صعيدا أملس مستويا، جرزا يابسا لا ينبت. وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك. بعد شوية كل ده سيزول، سيصير صعيدا جرزا، ستصير أرض ملساء مستوية يابسة لا نبت فيها. هذه هي مقدمة السورة، مقدمة السورة إثبات للقرآن وحمد الله عليه، وبيان أن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر، فأنذر الكافرين وبشر المؤمنين وواسى نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين له حقيقة الأمر أن كل ما على الأرض سيفنى، ولن يبقى للعبد إلا إيمانه وعمله الصالح. ثم بعد ذلك نبدأ في القسم الثاني من السورة من المقدمة، اللي هي أول قصة أصحاب الكهف، الثبات على العقيدة في مقابلة فتنة المجتمع وفتنة السلطان والرئيس وفتنة الأمراء الذين هم بالباطل صاروا على رقاب الناس. هؤلاء الفتية سيصبروا في مواجهة فتنة المجتمع والسلطان. هذه القصة من الآية 9 ل 31 هنقسمها إلى ثلاثة أقسام. من 9 ل 12 أول 4 آيات ده ملخص جامع لقصة أصحاب الكهف. ثم بعد ذلك تفصيل قصة أصحاب الكهف من 13 ل 21، ثم تعليقات على القصة من 22 ل 31. إذن القصة هنقسمها ثلاث أقسام، ودي طريقة نتعلمها برضه. نحكي ملخص جامع الأول، إيه أصحاب الكهف دولت إجمالا، ثم نذكر التفصيل، ثم نعلق على القصة. هذه الطريقة الربانية في هذه الـ الـ الـ الـ في هذا الكتاب القرآن. نبدأ بملخص جامع لقصة أصحاب الكهف من الآية 9 إلى الآية 12. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذه القصة. أم حسبت أظننت أن أصحاب الكهف، ذلك الغار الواسع في الجبل، والرقيم اللوح المكتوب فيه أسماؤهم وأنسابهم، اسم الرقيم لوح مكتوب فيه أسماء أصحاب الكهف، كتاب مرقوم مكتوب، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وأسماءهم المكتوبة في اللوح كانوا في قصتهم هذه من جملة آياتنا عجبا، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها؟ ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. يعني إيه؟ هي قصة عجيبة ولا مش عجيبة؟ ولكن الله سبحانه وتعالى بيقول أنت فاكر إن دوت إن القصة دي عجيبة؟ لا والله، هناك في خلق الله ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف. من نظر في الكون حوله عرف أن قصة الكهف ليست بأكثر القصص عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليس الأمر كذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن قصتهم فيقول لهم، يعني سؤالكم أصلا يدل على أنكم ما تعرفون ما هي الأمور العجيبة والكبيرة، هناك أمور أعظم من ذلك جعلها الله عز وجل. ولكن إذ أوى الفتيات أذكر لهم إذ يعني حين أوى التجأ إذ أوى الفتيات حين اجتمع الفتية، والفتية جمع فتى وهو الشاب الكامل، كانوا شبابا. إذ أوى الفتيات إلى الكهف خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار، فقالوا ربنا آتنا من لدنك، أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا وتنجينا من أعدائنا، وهيئ لنا أصلح لنا من أمرنا رشدا، هداية إلى طريق الحق والسداد. توجهوا إلى الله وهجروا قومهم ودخلوا في كهفهم. فبعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم، أي حجابا عن سمع الأصوات، ضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف، فجعل حجاب على سمع الأصوات وناموا في الكهف سنين عددا، سنين معدودة، سيذكرها الله في آخر القصة، 300 سنين وازدادوا 9. ثم بعثناهم أيقظناهم بعد نومهم الطويل لنعلم علم مشاهدة وظهور، يبقى في علم سابق، ده علم سابق، علم غيبي، علم الله سبحانه وتعالى بما سيكون لأنه العليم سبحانه وتعالى، وفي علم عندما يحصل بيسموه علم مشاهدة، علم ظهور. هذا علم وهذا علم، ولله عز وجل العلم كله. لنعلم علم المشاهدة والظهور الذي يوافق العلم السابق العلم الغيبي، أي الحزبين أي الفريقين المختلفين في مدة لبثهم أحصى أضبط وأعلم لما لبثوا أمدا، أمدا يعني غاية، لما لبثوا يعني لبثهم غاية، أي أعلم أيهم أعلم بمقدار ذلك الأمد، لأنهم تنازعوا، هو قعدوا قد إيه، تركت فترة قصيرة فترة كبيرة، فالله عز وجل جعلها آية ليعلم أي الحزبين أي الفريقين أحصى ضبط وعلم ما لبثوه والأمد الذي بقوا فيه في الغار. ده بيسموه المجمل لقصة أصحاب الكهف 9 ل 12. ثم جاء التفصيل من آية 13 ل 21، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، وبدأ يقص عليه قصصه من آية 13 ل 16، فتية مؤمنون ثبتهم الله فقاموا في وجه سلطان الشرك واعتزلوا في كهف. قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتية آمنوا بربهم وعملوا بطاعته وزدناهم هدى وتثبيتا على الحق وربطنا على قلوبهم يعني قوينا قلوبهم على الحق والثبات عليه. اللهم ثبت قلوبنا واربط عليها يا رب في هذه الفتن التي نعيشها. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قاموا بين يدي ملكهم، قاموا في يوم احتفالهم وعيدهم الشركي، قام هؤلاء الفتية وقد أمرهم ملكهم بالسجود للأصنام، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لن نعبد ما سواه من الآلهة المزعومة كذبا، لقد قلنا إذا قولا شططا، قولا جائرا بعيدا عن الحق. قالوا كلمة الحق في وجه سلطان جائر، وهذا شيء عزيز، وهذا أعظم الجهاد. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة معبودات يعبدونها، لولا هل يأتون عليهم على عبادتهم تلك بسلطان بين، بحجة ظاهرة وبرهان واضح على ذلك؟ لا برهان لهم ولا دليل، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال تعالى: وإذ اعتزلتموهم، أي وحين تنحيتم عن قومكم وتركتم ما يعبدون إلا الله، فلم تعبدوا إلا الله وحده، فأووا إلى الكهف فرارا بدينكم، ينشر يبسط لكم ربكم من رحمته ما يحفظكم به من أعدائكم، ما يحفظ به أبدانكم، ما يحفظ عليكم به دينكم، ينشر لكم ربكم من رحمته، اللهم انشر لنا من رحمتك، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لكم من أمركم، من شأنكم وحالكم وظروفكم، ما ترتفقون به من غداء وعشاء، وما تنتفعون به مما يعوضكم عن العيش بين ظهراني قومكم. ناس تفتكر راحوا الكهف وبعده شيء منقطع بخلاص هموت، ما فيش. لا يا أخواني، ترك الشرك لأجل توحيد الله عز وجل وعبادته أبدا ما يترك الله وأصحابه ولا أهله، بل يكون الله عز وجل معهم ويوسع عليهم ويصلح حالهم وبالهم. مستحيل واحد يهاجر في سبيل الله ويهجر الشرك في سبيل الله والله يتركه، مش ممكن. ثم إذن هذا الجزء من الآية 13 إلى 16 بيان أنهم فتية ثبتوا وقاموا في وجه سلطان الشرك واعتزلوا في هذا الكهف. الكهف آية تثبتك وتجعلك على يقين بتدبير الله للمؤمنين. تعالوا ننظر إلى تدبير الله عز وجل هؤلاء في هاتين الآيتين 17 و18. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. امتثلوا ما أمروا به وعملوا بطاعة الله وذهبوا إلى كهفهم واعتزلوا قومهم وما يعبدون، وحفظهم الله عز وجل من عدوهم وألقى الله النوم عليهم. وترى أيها المشاهد لهم، ترى الشمس إذا طلعت عليهم تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين، يعني ناحية اليمين، وإذا غربت تقرضهم تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشمال، فلا تصيبهم البتة، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس. تعرف تكون نايم لو طلعت الشمس عليك تحس انك عرقت وجسمك سخن وهتقوم تقلق، لا، الله هيئ لهم مناخا رغم انهم ما اختاروا هذا المكان، هم لجأوا بسرعة الى كهف، فكان اختيار الله لهم خير من اختيارك وأنت آمن. يعني لو ذهبت تشتري قطعة أرض يكون مناخها جيد مش هيكون بالمواصفات الجميلة دي. فالله يدبر لمن هاجر في سبيله ولمن دعا إلى دينه، يدبر له أمره. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تميل، وإذا غربت تقرضهم تتركهم وتتجاوز عنهم ذات الشمال. يبقى كده بتميل عليهم وتقرضهم وتتركهم بعيدا عن الشمس، لكن الشمس دخلت الكهف. لكن الشمس دخلت الكهف، إذا دخلت من أمامهم بالداخل، وهم في فجوة من في متسع من الكهف، ينالهم برد الريح ونسيمها ولا يصيبهم حر الشمس. وفي نفس الوقت الشمس تدخل الكهف ليبقى جوا صحيا رائعا لا مثيل له. الشمس تدخل ولا تصيبهم، والجو والنسيم رائع. ذلك الحاصل لهم من إيوائهم إلى الكهف وإلقاء النوم عليهم وانحراف الشمس عنهم واتساع مكانهم وإنجائهم من قومهم من آيات الله، من دلائل قدراته وعجائب صنعه، ومن تدبيره لمن آمن به لأوليائه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لن تجد له وليا، لن تجد له ناصرا يوفقه للهداية ويرشده إليها. لا تجد هذا، لا تجد هذا، لا تجد هذا إلا مع أهل الإيمان. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لأن الهداية بيد الله وليست بيده هو، إنما هي بيد مولاه سبحانه وتعالى. ولو رأيتهم تحسبهم، تظنهم أيقاظا، تحسبهم مستيقظين منتبهين، قيل لأن أعينهم منفتحة وهم رقود وهم نيام ليسوا مستيقظين، لكن إذا رأيتهم تحسبهم كذلك. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض لحومهم، لأن الأرض في الأرض تأكل لحوم الناس، تأكل لحوم الناس، فالله حفظهم من أن تأكل الأرض لحومهم. ولهذا قلبهم يمينا وشمالا، ذات اليمين على الجنب اليمين وذات الشمال، والله قادر سبحانه وتعالى على حفظهم من الأرض، ولكن أراد أن تكون سنة سبحانه وتعالى أسباب. فمن غير تقريب الأراضي أن يحفظهم حفظهم، ولكن جعل لكل شيء سببا حكيم، أراد أن تجري سنته في سنته، أن تجري سنته في الكون، ويربط الأسباب بمسبباتها. هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم من الآدميين فبكلبهم، قال تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه، أي يديه، بالوسيط، بفناء الكهف، بباب الكهف يسمى الوسيط، وحماهم بالرعب. فقال: لو اطلعت عليهم وتنظر إليهم، النايمين ولا صحيين، وهذه أعين مفتوحة، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا، لوليت، لأدبرت عنهم فرارا هاربا خوفا منهم، ولملئت منهم رعبا، أي خوفا، ولملئت منهم رعبا، أي خوفا. قال تعالى في بيان بعثتهم من رقدتهم تلك، يقول عز وجل: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. تعالوا نعيش مع هؤلاء الفتية المؤمنين، ربنا يجعلنا منهم يا رب، ويحشرنا معهم. قال: وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا من عجائب قدرتنا، الكهف والشمس. وكذلك بعثناهم، أي من عجائب قدرتنا أيضا أننا بعثناهم، أيقظناهم بعد مدة طويلة مئات السنين، ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبثهم. فقال قائل منهم: كم لبثتم؟ خلي بالك احنا بنتكلم عن بشر، ساعات ما بنتكلم عن المؤمنين السابقين واحد بيحس ان احنا بنتكلم عن ايه، حاجه خياليه. لا والله، بشر مثلنا ياكلون ويشربون وعندهم نفس الميول والاتجاهات، ولكن كان عندهم من الايمان ما ينبغي ان نتعلمه، ولاجله سطره الله سبحانه وتعالى في القران لنتاسى بهم. قال قائل منهم ببشريته: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم. ايه يا اولاد، احنا نايمين بقالنا قد ايه؟ قال له: يوم، بشكلنا نمنا اليوم كله او بعض يوم او بعض يوم. لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبعثوا عند غروب الشمس، فظنوا أنه غروب نفس اليوم، أنه غروب نفس اليوم الذي دخلوا فيه. ثم قالوا متوقفين في ذلك طريقة الجميلة: ربكم أعلم بما لبثتم، ففوضوا إليه علم ذلك وانشغلوا بما يعنيكم. وده المفروض نتعلمه فعلا، شوف إيه اللي هينفعنا اللي نتكلم فيه، إيه اللي هينفعنا بقى. قال: فبعثوا أحدكم بورقكم، الورق يعني الفضة، كانت النقود فضية، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه بفضتكم هذه إلى المدينة، يقصدون مدينتهم المشهورة، إلى مدينتنا المعهودة المعروفة، فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أطيب وألذ طعاما. لم يقل فليأتي بأي طعام، لا، الحرص على أكل الطيبات سلوك أهل الإيمان. وبدأ يأخذ بالأسباب، فليأتكم، فلينظر، ابعث واحد منا بهذه الفضة إلى المدينة، نشوف دكان من إحنا عارفينه، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وليتلطف وليتأن في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لبقا ولا يشعرن بكم أحدا، ولا يدع أحدا يعلم بمكانكم، لما يترتب على ذلك من ضرر عظيم. طبعا هم يريدونهم ويريدون قتلهم لأنهم موحدون. استعبت أوي أخوانا في سبيل الإسلام والدين، إنهم إن يظهروا عليكم، إن يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم يرجموكم، يقتلوكم بالرجم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، في ملتهم المنحرفة التي كنتم عليها قبل أن يمن الله عليكم بالهداية إلى دين الحق. ولو فعلتم ذلك، قالوا، ولن تفلحوا إذن إن عدتم في ملتهم أبدا، لا في الحياة الدنيا ولا في الآخرة، بسبب ترككم دين الحق الذي هداكم الله إليه، وبسبب رجوعكم إلى تلك الملة المنحرفة. الآن أمر عجيب جدا، قال تعالى بعدها: وكذلك أعثرنا عليهم، أطلعنا قومهم عليهم. طب إزاي الآن القوم مر مئات السنين، ده قوم غير القوم، وهيئة أصحاب الكهف مختلفة، وورقهم الذي معهم مختلف، دي نقود مختلفة، احنا بقالنا أكثر من 300 سنة، فالأمر عجيب. فانكشف أمرهم، ده احنا بقالنا 100 سنين وكان في التاريخ بيقول كان فينا فتية ومش موجودين واختفوا، الله الله الله، هم دولت مش هم، هو ده الموضوع. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليهم، كما بعثناهم أعثرنا، أطلعنا قومهم عليهم ليعلموا، أي قومهم، أن وعد الله حق، أن البعث حق، أن وعد الله بالبعث حق. كيف؟ بطريق أن القادر على إنامة هؤلاء الفتية هذه المدة الطويلة وعلى إبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى، الذي فعل هذا قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. فمن قدر على إحياء الفتية بعد هذه السنين الطويلة قادر سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، فيكون هذا ردا عليهم، يكون هذا إثبات للبعث الذي أنكروه. قال سبحانه وتعالى: ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي لا شك فيها، إذ حين كانوا يتنازعون بينهم أمرهم، فمنهم مثبت للوعد والجزاء ومنهم ناف لذلك، وكانوا يختلفون في مدة مكثهم وفي عددهم. وقيل تنازعوا فقال المؤمنون نبني عندهم مسجدا، وقال الكافرون نحوط عليهم حائطا. يعني حصلت نزاعات كثيرة، نزاعات قبل أن يكتشفوهم ويعثروا عليهم، فنسألت في بعث ونسألت ما فيش بعث، فجاءت هذه الآية أصحاب الكهف لتثبت قدرة الله على البعث، وبعد ذلك اختلفوا. يا ترى ما بقالهم كم سنة؟ وبعد ذلك اختلفوا، طب نعمل فيهم إيه؟ يا ترى نبني المسجد عليهم ولا نبني حائط وخلاص؟ فقالوا ابنوا عليهم، أي حولهم، بنيانا، فسدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم، ربهم أعلم بهم. ده في المشورة كده بنتكلم، ودول قالوا كده ودول قالوا كده. قال الذين غلبوا على أمرهم، انتبهوا للمعنى ده مهم جدا، الذين غلبوا على أمر هؤلاء جميعا. من هم بقى اللي غلبوا عليهم؟ أصحاب النفوذ، أصحاب الكلمة، الرؤساء والناس الكبار. وبالتالي ما يقولونه وما يفعلونه ليس حجة، إنما الحجة في أقوال أهل العلم، وليست الحجة في فلان أو فلان. ولهذا قال الذين غلبوا على أمرهم أصحاب الكلمة والنفوذ وليسوا أصحاب العلم، لنتخذن عليهم حولهم مسجدا للعبادة تكريما لهم وتذكيرا بمكانه. والكلام ده غلط طبعا، غلط في ملتهم، لأن شر القوم من اتخذوا مسجدا على قبر، حتى في من كان قبلنا اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم كأصحاب الكهف مسجدا. أما إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك، أما إني أنهاكم عن ذلك. ففي عندنا نهي صريح في القرآن وفي السنة من أن نتخذ على القبر مسجدا. فإن كان القبر أنشئ أولا هدم المسجد، وإن كان المسجد بني أولا هدم القبر. ويمكن مراجعة فتوى الأزهر وفتاوى الأزهر لما كان الناس بحق وعلى حق، فلهم فتاوى قبل أن ينحرف الأمر، وفي هذه الفتاوى أنه لا يجوز بناء مسجد على قبر، فأيهما بني أولا أبقي وهدم الثاني، والله أعلم. بذلك نكون قد انتهينا من قصتهم وسرد قصتهم. تأتي بعد ذلك تعليقات ووقفات على قصة أصحاب الكهف من 22، من الآية 22 للآية 31. أولا عددهم، ما هو عددهم؟ وإثبات أننا لا نتكلم بغير علم، ونقدم المشيئة لكل فعل، ونذكر ربنا سبحانه وتعالى. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيه على ثلاثة أقوال. سيقولون أي بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون أي بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم، والقولان رجما بالغيب. والقولان رجما بالغيب أي ظنا من غير دليل، لا دليل عليهم. ويقولون بعضهم هم المؤمنون هم سبعة وثامنهم كلبهم. ووصف القولين الأولين بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي صحيح. وعشان كده لو كان القول الثالث أيضا رجما بالغيب وتخرج بغير علم لكتبه ولجعله، ها سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم، يقول خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثمانون كلبهم رجما بالغيب وكلها. لا، ذكر القولين الأولين وقال رجما بالغيب، ثم ذكر الثالث ولم يقل عنه رجما بالغيب، فعلمنا أنه الصواب وأن عددهم كانوا سبعة وكان الكلب هو الثامن. طب إيه موضوع الكلب؟ هو لدرجة الموضوع ده مهم أوي كده عشان يذكر الكلب مرارا، لأنه صاحب الأخيار، لأن هذا الكلب صاحب مؤمنين. الصحبة مهمة جدا يا إخواني، حتى لو كان المصاحب لهم كلب يذكره الله عز وجل. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ممن علمهم الله عددهم، فلا تمار فيهم، لا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم. إلا مراء ظاهرا بما أنزل عليك، مراء ظاهرا بالأدلة اللي معك، ولا تستفت فيهم ولا تطلب الفتية عن تفاصيل شأنهم منهم من أهل الكتاب أحدا، فإنهم لا يعلمون ذلك. ولا تقولن لشيء، لا تقولن لأجل شيء تريد فعله إني فاعل ذلك غدا، أي فيما يستقبل من الزمان، لأنك لا تدري هل تفعله أو يحال بينك وبينه، إلا أن يشاء الله، أي إلا ملتبسا بمشيئة الله تعالى، أي بأن تقول إن شاء الله. واذكر ربك بالاستغفار إذا نسيت، إذا نسيت أن تقولها، إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله سبحانه وتعالى فاذكره وقلها إذا تذكرت. واذكر ربك بالاستغفار إذا نسيت أن تقولها، واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء تقول إن شاء الله فاذكره وقلها إذا تذكرت. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، أن يوفقنا عز وجل لأقرب من هذا هداية وتوفيق. يعني إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله فيه، وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك، أي والتوفيق والهداية. هذا بالنسبة لعددهم، فما مدة إقامتهم؟ مدة لبثهم في الكهف ناكل فيه العلم أيضا لله، الآية 25 و26، قال تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. ولبثوا أي ومكث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم الله إلى أن بعثهم وأعثر عليهم، ثلاثمائة سنين. يعني 300 سنين بالسنوات الشمسية، وازدادوا 9 بالسنوات القمرية، فتكون 309 بالسنوات القمرية. وإحنا كمسلمين إنما نحسب السنوات القمرية ولا الشمسية، القمرية، وبناء عليه السنة عندنا مش 365 يوم أو 66، السنة عندنا 351 أو 52 يوم، سنة قمرية بالهلال، بالهلال والقمر نحسبها. أما السنوات الشمسية فهذه تحسب باليوم، بطلوع الشمس وغروبها، يوم يوم يوم، ويعدون لذلك بفصول السنة المعروفة. قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه، أعلم منهم، يقول 300 سنين ازدادوا 9. له غيب السماوات والأرض خلقا وعلما، ومعنى خلقا يعني هو الذي خلق ذلك، وعلما يعني لا يغيب علمه عن غيب السماوات والأرض. أبصر به، أي ما أبصره سبحانه، وهي صيغة تعجب، أبصر به وأسمع، أي وأسمع به، فلا يغيب عن بصره وسمعه شيء، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد. ما لهم أهل السماوات والأرض من دونه، يعني من غير الله عز وجل، من ولي، ليس لهم ناصر يتولى أمورهم، قال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه، لأنه غني عن الشريك وهو المنفرد وحده بالحكم. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك سبحانه في حكمه أحدا. ثم جاءت مجموعة من الأوامر والتوجيهات إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذه القصة، تأمره أولا بالاستمساك بالقرآن والدعوة بهذا القرآن إليه، قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل، اقرأ، واتبع، تلاه يعني فعل بعده، واتل ما أوحي لك من ربك، أي اتبع ما أوحي لك من كتاب ربك، واتل ما أوحي لك من كتاب ربك، أي اقرأ واتبع ما أوحي إليك من كتاب ربك، بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، لا مبدل لكلماته، لا تتغير ولا تتبدل كلمات الله لصدقها وعدلها وبلوغها في الحسن فوق كل غاية، ولن تجد من دونه، من دون الله، ملتحدا، ملجأ تلجأ إليه، لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا معاذا تعوذ به سواه، لا إله إلا هو. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ولما طلب أشراف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وليفرد أولئك بمجلس على حدة، نهاه الله عن ذلك، نهاه الله عن ذلك، وأنزل سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، إلزمها واحبسها مع الذين يدعون، مع الذين يعبدون ربهم بالغداة والعشي، أول النهار وآخر النهار، يريدون بعبادتهم وجهه سبحانه وتعالى، لا يبتغون عارضا من الدنيا، ولا تعد عيناك عنهم، لا تنصرف ولا تتجاوز عيناك عنهم إلى غيره، تريد زينة الحياة الدنيا، تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة، إياك أن تفعل هذا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بختمنا عليه على قلبه، واتبع هواه في الشرك وكان أمره فرطا، يعني فرطا يعني تفريط ضياع، كانت أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع، فلا تكن مطيعا له ولا محبا لطريقته ولا تغبطه بما هو فيه، لازم الصالحين وأعرض عن الكافر، الآية 28، البلاغ والنذار للكافرين والبشارة للمؤمنين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا قوم ساء مرتفقهم وقوم حسن مرتفقهم وقل لهؤلاء اللاهين عن ذكر الله لغفلة قلوبهم ما جئتكم به هو الحق من ربكم لا من عندي ولست مجيبا دعوتكم إياي أن أطرد المؤمنين فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر وسيسوءه العقاب الذي ينتظر إنا أعتدنا للظالمين الكافرين نارا أحاط بهم سرادقها السرادق يعني السور نارا أحاط بها سورها فلا يستطيعون فرارا منها وإن يستغيثوا إن يطلبوا الغوث بماء من شدة ما يلقون إن يطلبوا الغوث يغاثوا بماء كالمهل كالزيت شديد الحرارة العكر المهل زيت شديد حرارة شديد الحرارة عكر يشوي الوجوه من حره إذا قرب إلى الوجه بئس الشراب هو الذي يغاثون به فهو لا يغني من عطش بل يزيده ولا يطفئ اللهب الذي يلفح جلودهم وساءت مرتفقا قبحت النار مرتفقا أي قبحت متكئا ومنزلا ومقاما يقيمون فيه وعلى النقيض وعلى الجناح الآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم ثواب عظيم إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا بل نوفيهم أجورهم كاملة غير منقوصة أولئك الموصوفون بالإيمان وفعل الأعمال الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار لهم جنات عدن جنات إقامة يقيمون فيها أبدا تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس من ديباج ما رق من الديباج يسمى سندسة واستبرق ما غلظ منه الحرير الناعم أو الخفيف والحرير التقيل الناعم ما رق وما غلظ من الديباج والحرير متكئين فيها على الأرائك والأرائك جمع أريكة وهي السرير في الحجلة السرر المزينة السرر اللي عليه هذه التعريشة وهذا التظليل المجملة بالثياب الفاخرة نعم الثواب نعم الجزاء الجنة وحسنت الجنة مرتفقا منزلا ومقاما يقيمون فيه اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من سورة الكهف وهو قصة أصحاب